منها جزء يعرف حقوق الرياجيل. يا مرحبا وعداد بارق ورعد، يا مرحبا ترحب تنتف يا الكيل. عد النجوم وعد ما ضيق الصد، عد النجوم وعد ما ضيق الصد. من هاجس يعرف حدود الرياجيل، يا مرحبا وعداد بارق ورعال، يا مرحبا ترحيب تبدو في الكيل. عد النجوم وعد ما ضيق الصيل، بل سلطان اجمل كمال جدي وسير، شيخ نفعول المال جناح عنده جنان، غله يكيف راسه البن والهيل، ونايف يكيف راسه بن عاصم. هذا الجيش والخيل مركع تبه تتعب ظهور الأجيال، لطمة العيل وذباحت الحيل، متوارثين الطيب عاب بن عن أجداد، متوارثين الطيب عاب بن عن أجداد. أختم قال عد جيل بعد جيل، وعداد قدر الجد في عيون الأحفاد. يا مرحبا باللي حضر عند مقيل، يا مرحبا شيخ نفعول المال جناح عنده جنان، غله يكيف راسه البن والهيل، ونايف يكيف راسه فعول الامجاد. العمل وقف في المقف الصبح الحين، يا رد عدود الطيب مع كل ورد، مدك يا بوتركي كمال غيث والسير، يا رواب هفم يا نويب الالكبال. من نسر بن عاصم هذا الجيش والخيل مركع تبه تتعب ظهور الأجيال، لطمة العيل وذباحة الحيل، متوارثين الطيب.